قال رحمه الله تعالى: المخصص المتصل حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع، والحكم بالنقل للحكم حصال لما عليه الحكم قبل المتصل، وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجاز وضح. فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم، وقيل بالحذف لدى الإقرار، والعقد معنى الواو فيه جاري بشركة وبالطواط قال بعض، وأوجب فيه الاتصال، وفي البواق دون الاضطرار، وأبطلا بالصمت للتذكار، وعدد معك الشيخ. نقول لي مع الشيخ إن نقف عندما تصل قل حتى الاستثناء شوي في دقة في دقة نعم. لكن الحمد لله سهلتموه. طيب حروف الاستثناء حروف الاستثناء والمضارع. قال أن من أول مخصصات المتصل الاستثناء، وأدواته حروفون المراد بها الأدوات، لأن طرق من الحرف على الكلمة مطلقا، وكثير ما يقولون من هذا الحرف يعني به كلمة مادته كذا وكذا، خصوصا اللغويين. نعم. قال حروف الاستثناء أدواته كإلا وسواء وغير وغيرها. والمضارع من فعل الاستثناء، كذلك أدوات الاستثناء فعل مضارع من الاستثناء. نعم. ما يضارع وما يضارع من ما يشابهه والماضي، لأنه يقول النحات الماضي يضارع المضارع في كونه يقع صلة الوصلة موحدة وخبر. نعم. والمراد هنا خلاوة عدا وحشة. الذي يقع صلة وصفة وخبر وشرة وحال وجزاء الذي طلع على سطح البولية نزل وقتك لأن جاء أكرمت لكذا محمد محمد عند قولي الماضي مبني على الماضي. والحكم بالنقيض للحكم حصر لما يحكم قبل المتصل. الحكم بالنقيض للحكم حصر. قال هو الاستثناء انقسم إلى متصل ومنقطع. المتصل أن تحكم على المستثنى بنقيض ما حكمت به على المستثنى منه مع اختلافنا بالجنس. جاء القوم إلا حمار. إلا حمار. فقد حكمت على الحمار بنقيض ما حكمت به على القوم مع أنه ليس من جنسي أيضا. فخرج من ذلك ما إذا كان الحكم غير نقيض. فهذا منقطع. كمثلا ولا يوقن في الموت إلا الموتة الأولى. إذن لا تناقض بين ذوق الموت عدم ذوق الموت في الآخرة وذوقه في الدنيا الأولى، لأن حشطة تناقض اتحاد الزمان والزمان والواحد. زيد قام زيد لم يقم، لا تناقض بينهما إذا كان زيد قام اليوم ولم يقم بالأمس. لا تناقض لاتحاد اختلاف الزمن، وشرط تناقض اتحاد الزمن الوحدات الثمانية الموضوعي والمحمول والشرط والقوة والفعل والكل والجزء والزمان والمكان. نعم. ماذا أنا قلتم شيخنا؟ ذكرت لك في المنطق. نعم. وحدات الثمانية التي لا يحصل تناقض إلا باتحادها. نقيض لا يحصل إلا باتحاد الثمانية وحدات. لا يحصل إلا بالاتحاد. إلا بالاتحاد. في ثمانية وحدات. في ثمانية وحدات. وحدات. وهي وحدة الموضوع. الموضوع المحمول. الموضوع وحدة المحمول. وحدة المحمول. وحدة الشرطي. الشرطي والكل والجزئي. الكل الجزئي وحدة واحدة. الجزئي القوة والفعل. في القوة القوة والفعل. القوة والفعل. الزمان والمكان. الزمان والمكان. عدها الزمانية. في الموضوع وحدة الموضوع وحدة المحمول. كل واحد نعم محمول. الشرط والكل. الكل والجزء. الكلي ولا الكل؟ الكل الكل والجزء. وحدة واحدة. الكل والجزء. معناه إذا كان محكوم إما على الكل وإما محكوم على الجزء. نعم. والقوة. والفعل. لا لا القوة الواحدة أيضا. قوة الفعل. لا يمكن أن يكون محكوم على أحدهما بالقوة والآخر بالفعل. لا عالم بالقوة ولا ليس عالم بالفعل. لا تناقض بينهما. الزمان والمكان إذن سبعة. زمان المكان. زمان المكان لا بقية. الإضافة. ظرف. ظرف الزمان المكان. أكون مكان مكان. أكون زمان مكان. لكن الإضافة الإضافة يعني الإضافة الإضافة. زيد ابن ليس زيد ابني. زيد ابن ليس. هذا تلاقط بينهما. زيد ابن لخالد. زيد ليس ابن لعم. لا تلاقط ولا اختلاف الإضافة. شرط الكل القوة والفعل خمسة. الزمن ستة. المكان سبعة. طبعا ثمانية. والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل وغيره منقطع غيره بأن كان متصل بأن كان غير نقيض كما كان الآية أو كان الثاني من غير الشخص الأول كيف قام قوم إلى حمار هذا منقطع لأن وبدت ليس بها أن يسؤول للعاب هو إلى الإيس وغيره منقطع ورجح جوازه جوازه قال أن الاستدلال منقطع جواز الراجح جوازه لوقوع كلام الله تعالى أو كلام العرب كلام العربي كما ذكرنا أو كلام الله تعالى وما لهم من العلم الاتباع أظن وما لهم من العلم الاتباع أتباع الله ليس من العلم نعم وجوازه هو مجاز الوضع لكنه مجاز يعني الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع بالتبادل وبالتبادل يرى الأصيل نعم المجاز نعم بالتبادل يرى الأصيل لأنه يتبادل لأن الاستثناء الإطلاقي يتبادر منه المتصل وتبادر علامة الحق نعم علامة الحق حقيقة في المتصل والجواز في المنقطع مجاز منقطع مجاز منقطع نعم فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم هذا كان مفرع من على الاستثناء المنقطع على جوازه إذا قاله علي ألف درهم إلا ثوبا فالاستثناء هنا مستثنى ليس من جنس المستثنى فكيف نعمل ماذا نعمل مع أهل المهر إما للحلف بالدرهم الحلف نقول إلا قيمة الثوب إلا قيمة فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحلف أي للحلف معناه قيمة الثوب معناه هناك محذوف باب دلالة الإضماء دلالة الاقتضاء المتقدم قيمة ثوبي وعلى هذا يكون الاستثناء متصل لأن القيمة تكون بجنس الدرهم نعم هذا وإن كان خلاف الله قد قدمنا أن ما لا تقدير فيه أولا ما في تقدير الاستقلال أولا ما يضمر لكن يرشح مما يقوي الإضمار هنا أنه يرجع إلى الأصل بجهة أخرى من كونه يكون الاستثناء متصلة والأصل بالاتصال يؤدي إلى اتصال بالاستثناء ولكن الأصل أيضا بالاستثناء نعم إذا قلنا فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف فلتنميه للحذف قيمة ثوبي قيمة ثوبي هذا شكون دلالة ايش؟ دلالة الإضماء الإضماء ما بين الإضماء والمجاز والله أو ترميه للمجاز معنى أن الثوب معبر به عن قيمته يراد بنفس الثوب قيمته كي أن تريد بالقرية من سكانه فهمت نعم قيمة الثوب نعم أو للندم أو يحيو على الندم على يكون كان قرب الأيدي كاملته كأنه لما أقرب ندم وراد أن يخرج ينقص مقربه فلم فأول ما سرح له هو الثوب استثنى فنبطل الاستثناء والتزم الألف كاملة وقيل بالحذف لدى الإقرار ولعل هذا مبني على عدم صحة الاستثناء المنقطع وقيل بالحذف لدى الإقرار أيوة بعض مفرقة أي ما يكون هذا في إقرار أو يكون في عقود البيع في عقد إذا كان بالإقرار يحمل على المجاز أو الحذف لو علي ألف إلى ثمن يعني لا قيمة ثمن الحذف الحذف هنا هو المجاز لأن ما قالهما واحد معنى واحد جزء الحذف لا قيمة الثوب والله قاعد شعرت الثوب نفس القيمة فهمت نعم يكون مجاز بالحذف يكون مجاز بالحذف نعم أو وإذا كان في العقود في العقود أنا نجعل إلا مع الواو تكون عاقلة بعتك هذا الكتاب بمئة إلا هو مئتي إلا هو نجعله إلا هنا مع الهواء. كان يبعثك هذا الكتاب وثوبا بمئتي. كان يقول لك بعثك هذا الكتاب وثوبا معه بمئتي. لم تكن إلا بمعنى الهواء. باقي بها كل الجراء. وإنما حمل على هذا لتنتفي الجهالة. لأننا إذا قلنا إن الثوب مستهن من الدراهم يكون ثمن غير معلوم إلا يدرى إلا بعد التقويم. فيكون العقد وقع على مجهول وهذا مفسد للبيع وعقود مسلمة تحول على الصحة. نعم بشركتين والعقد معنى الواوي هاكم على الواوي إجالة بشركة وبالطواط قال بعض وأوجب فيه الاتصال. حلو قال إنه مجاز وهو مجاز وضحى السنة المقطع لقوا أنه مجاز مقابل مجاز وضحى قول هنا أنه ما بالحقة أنه حقيقة ليس مجازا. وعلى هذا في قولين وجهين كل كلام يكون حقا إما من مشترك مشترك اللفظ يعني لفظ الاستثناء مشترك بين المقطع والمتصل موضوع لكل من هو وضع الحقيقية وضع شركتين شركة اللفظ شركة اللفظية اشتراك اللفظ بالتواطي وبالتواطي وهو أنه متواطئ وهو شركة المعنى بالتواطي شركة المعنى يعني أن أنا مع الاستثناء هو المطلق المخالف بين المستثنى والمستثنى منه بالحكم مطلق المخالف وهذا حد موجود في المقاطع المتصل لأن كل مرة هي مخالفة بين المستثنى والمستثنى من الحكم سواء كان الجزء واحد أو الحكم نعم مطلق المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه المستثنى والمستثنى منه في الحكم نعم في الحكم منه في الحكم جميل ثم قال وقال بعض وأوجب فيه الاتصال وفي البواقي دون ما اضطرار في الاتصال وفي البواقي أوش في الاتصال قال الاستثناء شرط الاتصال بالمستثنى فإذا سكت بطل الاستثناء وكان على يختص الاستثناء وكان بقية المخصصات المتصلة بواقي من وصف وغاية الشرطي من شرطي وصفة وغاية وبدل وبدل نعم وفي دون ما اضطرار لكن الفصل المانع فصل غير ضرورته ما الفصل الاضطراري لا يضر الفصل غير ضرورة لا نعم ما فصل ضرورة كي يعطى صوت الذهاب ونحو ذلك لا يمنع الاتصال وأبطلا بالصمت التذكار إذا سكت لي يتذكر ما يستهني عليه بطول السنة نعم هو خلاف المذهب بن عباس قال أنه لو أن يستهني ولو ما دام المجلس وقيل إلى سنة وقيل سنتين وقيل عن المجاهد وقيل أبدا أقوال ما قال ابن عباس نعم وقصة أبي حنيفة التي وقعت له مع السلطان لما قال له واحد أراد أن يوشي بأبي حنيفة قال له يا أمير المؤمنين أبو حنيفة لا يرى الجواز يخالف عبد الله بن عباس يخالف جدكم نعم نعم نعم نعم فقال له عنه هذا يقتضي لا تمضي بيعته قال له هذا يريد لا يريد لكم بيعه لأنه إذا كان يمكن يستهني فقال له لا تتعرض لأبي حنيفة لما خرج قال تريد أن تغرق دمي قال لا حفظت دمك ودمي وفي البواقي دون ما يخرج من المطر لا تي لا بخير وعدد معك إلا قد وجب شوف طيب مدين بن أحمد نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله بخير حبيبي إن شاء الله هي بالدار وقتنا معاك هو توني بالدار ايوه اسمع شوية عندهم جنازة إذا نقف هنا جنازة حتى الشيخ سيدي طبعا طبعا وصلي عليه إذا نذهب سويا إن شاء الله محمد اليمين الشيخ